أيها المستمع الكريم، إن أحب البقاع إلى الله من الأرض هي البيوت التي يذكر فيها اسمه، وبيوت الله في الأرض المساجد، وصلاة الجماعة في المسجد تمثل ما يجب أن تكون عليه حياة الأمة الإسلامية من انتظام صفوفها واستقامة سلوكها وائتلاف جمعها وطاعة إمامها في غير معصية الله. صلاة الجماعة في المسجد كما أرادها الله زاد متصل يصل هذه الأمة بخالقها، وهي تلتقي في صفوف خاشعة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. صلاة الجماعة في المسجد كما يجب أن تكون هي أقوم سبيل لانصهار هذه الأمة في بوتقة الطهر وأتلافها واجتماعها على شرف التسبيح والذكر. إنها تنبئ عن المريض فيزار، غاب فلان ولا بد من عذر، فتحيطه الجماعة بسؤالها وبرها وعونها وتعاطفها. إنها رباط متصل بين أبناء هذا الدين، رباط على أشرف غاية وأقوم رسالة وأهدى سبيل. صلاة الجماعة في المسجد عنوان فلاح هذه الأمة في دنياها وأخراها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. جمع ينبئ عن جماعة، المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. تلك أولى خصائصهم ومقوماتهم التي توصلهم إلى رضوان الله وجناته. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أيها المستمع الكريم، تعال بنا نسمع حديث الصادق الأمين من كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول عن صلاة الجماعة وكيف كان حرص الصحابة عليها رضوان الله عليهم. في الحديث المتفق عليه، وهذا لفظ البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. وروى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته